والله ما بتموت دم الوفا فيها نزل أحمر بلاد التوت اتزينت بحلى شجر للعز تبني بيوت وتشيل همك يا وطن هذا الوطن أحلى وطن لا نرضى عنه.